فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضارون في رؤيته؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضارون في رؤيته؟ هل هناك فرق بينها وبين قوله لا تضامون في رؤيته؟ لا، ليس بينهما فرق. التضام هذا تضار يحصل منه ضرر، تضام يحصل منه ضرر وزحمة.